تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها

له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ كل شيء هالك إلا وجهك وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى بسم الله فأما اليتيم فلا

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى أرأيت الذي ينقى عبدا إذا صلى أرأيت إن لقد صدق القائل زاء النور لما تجلت آية الهدى وعبد الزهور السعد خطت موردا وسمعت أمة التوحيد واهتز قلبها وتغنى به على حسن تلاوته البلن تعجب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمدا. هكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه الكلاوة المباركة رات تلع على ما سمع حضراتكم قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي فعديلة القارئ الحاج محمد الليسي يطلب تليفون المنزل 35-22-22 وبالنيابة عن اسرة متوفي اتقدم بالشكر الجزيل لكل ما سنى في هذا العزاء واسال الله العلي القدير الا يريك مقروعا في عزيز لديكم ولا قزعتنا من هذا المكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.